إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله فإن تقوى الله من أجل المقامات وأعظم الدرجات وهي الوصية التي لا يمل سماعها ولا تكررها فهي وصية ربنا سبحانه وتعالى لنا يقول تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وسيأتي على الجميع ساعة يرحل فيها المرء إلى حياة أخرى ثم إلى حياة الآخرة الحياة الدائمة السرمدية الأبدية والسعيد من رحل من دنياه بعد تزوده بالتقوى والأعمال الصالحات والقربات النافعات هذا والله هو السعيد هذا والله هو الفوز والربح الحقيقي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى إنه سميع مجيب عباد الله من أعظم نعم الله على عبده هدايته للحق والدين القويم الدين الذي ختم الله به النبوات والرسالات دين الإسلام الذي لا يرضى الله من العباد دينا سواه يقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام هذا الدين الذي من تمسك به فاز ومن أعرض عنه خسر يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الدين هذا الدين الذي أكمله الله وأتمه بما أوحاه الله إلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه سبحانه للأمة على لسان نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهو بحمد الله دين كامل في عقائده وأركانه في عباداته ومعاملاته دين كامل في أخلاقه وسلوكه في جميع جوانب الحياة في باب الأوامر والنواهي والأفعال والتروك ليس في هذا الدين نقص نحتاج لتكميله من الأديان الأخرى التي أبطلها الله ولهذا حذر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الالتفات إلى ما عليه أهل الكتاب وأتباعهم في أي شيء من ذلك يقول عز وجل لنبيه ومصطفاه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا الدين هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى مرضات الله وجنته وكل الطرق الأخرى مغلقة لا توصل إلا إلى مزيد من العذاب والعناء والشقاء والحرمان في الدنيا والآخرة. والمسلم في كل صلاة يسأل ربه مزيد هداية ومزيد ثبات على هذا الدين الذي هو الصراط المستقيم، يسأل ربه أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد استقر في عقيدة كل مسلم صادق في إيمانه مبتغي مرضات ربه عز وجل استقر الحذر من التشبه بالكفار من أهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الضلال. المسلم وهو يقرأ كتاب ربه على يقين مما أخبر الله عز وجل عنه من حرص اليهود والنصارى على إضلال المسلمين وردهم عن دينهم ودعوتهم إلى التشبه بهم في أمورهم. يقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي السنة يا عباد الله من النصوص المحذرة من التشبه بالكفار العدد الوفير. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور محذرا من التشبه بالكفار: من تشبه بقوم فهو منهم. ومما جاءت الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه غاية التحذير التشبه باليهود والنصارى في أعيادهم وطقوسهم، لأنها أعياد شركية، أعياد وثنية، أعياد باطلة مبنية على اعتقادات كفرية ضالة، مثل أعياد ميلاد المسيح وأعياد رأس السنة الميلادية وغير ذلك من الأعياد الوثنية والشركية كالهالوين مثلا. وهذا العيد قريب منا بعد أسبوع أو أسبوعين، ولا يجوز للمسلم مشابهة الكفار في أعيادهم ولا مشاركتهم فيها ولا التهنئة بها مطلقا. قصد الإنسان بذلك فعل التشبه بالكفار أو لم يقصد، فما دام الفعل من خصائصهم ومن عقائدهم ومما اختص به فيحرم مشابهته فيهم مطلقا على أي حال وبكل وجه، كما قرر ذلك جماعة من أهل العلم المحققين. ولا يخفى على العاقل أن تقليد الآخرين فيما هو من دينهم أو من خصائصهم أو من عباداتهم أو من عاداتهم وتقاليدهم تبعية مقتية وشعور بالنقص من المتشبه بهم، فضلا عما يتضمنه ذلك من التشبه من جعل الكفار قدوة يقتدى بهم وأسوة يحتذى بهم في أفعالهم وتصرفاتهم وأعيادهم. فهل يليق بمسلم أكرمه الله بهذا الدين العظيم الموصل إلى السعادة والفوز بالدارين، هل يليق بمسلم أن يتشبه بطرق المغضوب عليهم والضالين؟ هل يليق بمسلم أن يقلد من كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إن كل أمة تعتز بدينها وهوايتها وهويتها وقيمها وأخلاقها حتى ولو كانت باطلة ترفض أن تحاكي الآخرين في أديانهم وهويتهم وقيمهم وأخلاقهم فكيف إذا كان الناس من أتباع الدين الحق دين الإسلام الذي لا دين أكمل ولا أصح ولا أجمل منه بل هو دين الحق وما سواه الباطل وهو الدين الهدى وما عداه الضلال أفيليق بأتباع هذا الدين وقد كرمهم الله به أن يكونوا إمعات لدين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس للحياة قيمة عند المؤمن ولا وزن بغير طاعة الله وتقواه الحياة بغير الدين ضلال وشقاء ونكد وغم وهم فاجعلوا رحمكم الله من أيام حياتكم أيام فرح بطاعة الله وأيام أنس بعبادته سبحانه وتعالى حتى إذا قدمتم على ربكم كملت أفراحكم وازداد أنسكم بما تجدونه عند ربكم من الرضا والسرور والبهجة والحبور يقول تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون عباد الله من المظاهر المؤلمة ما نشاهده في كثير من المسلمين ومن بعض أبناء المسلمين من تسابقهم لتقليد الكفار في أعيادهم ومشاركتهم في أفراحهم حتى بات فئام من المسلمين يحتفلون بأعياد النصارى كأعياد رأس السنة الميلادية وأعياد رأس السنة وأعياد الميلاد وأعياد الهالوين التي لا تمس بالإسلام ولا تمس لعقائدنا الإسلامية ولا قيمها ولا أخلاقنا بأدنى صلة فترى بعض المسلمين والمسلمات في ليلة الهالوين يخرجون بأولادهم في الشوارع يطلبون الحلويات ويدقون على الأبواب ويلبسون لباس الشياطين والسحرة والمفسدين نسأل الله العافية ويحتفلون بهذا الاحتفال حتى في المدارس العامة ويطلبون من الأولاد أن يجعلوا على أنفسهم لباس متغير عن العادة والطبيعة يلبسون لباس الشياطين نسأل الله العافية وفي الأعمال حتى في المكاتب وفي غيرها يطلبون من العمال أن يشاركوا في هذه الأشياء نسأل الله العافية فكيف هذه الأعياد تنطوي على معتقدات باطلة وتصورات مضادة لعقيدتنا وديننا ويصل الأجب منتهاه من حال بعض المسلمين الذين يصل حد احتفالهم واهتمامهم بأعياد الكفار أعظم من احتفالهم بشرع الله وبما شرع الله عز وجل من الأعياد الإسلامية كعيد الفطر والأضحى. وجانب آخر مظلم في هذه الأعياد الباطلة يخالطها من منكرات عظيمة من تبرج وسفور وخمور وشذوذ ونحوها من الأمور المحرمة. وإذا ثبت هذا فيحرم الاحتفال بأعياد الكفار والمجوس والنصارى واليهود، يحرم الاحتفال بأعياد الهالوين، ويحرم الاحتفال بهذه الأعياد بأي وجه كان من الاحتفال، ويحرم المشاركة فيها، ويحرم حضورها، ويحرم تبادل التهاني بها. وهذا الكلام إنما يقع موقعه عند من يعتز بدينه ويعظم أمر ربه ويكون وقافا عند حدود الله التي حدها. وأما من لا يرفع بذلك رأسا فلا يبالي عياذا بالله لذلك، ولا بأي واد من مخالفة الشرع سلك، وما هذا بطريق المؤمنين، بل هو طريق الظالمين لأنفسهم. يقول تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فاجتهدوا رحمكم الله في مرضاة ربكم بلزوم شرعه والحذر من مخالفة أمره. وربكم عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبصروا أهليكم وأولادكم وإخوانكم وعائلاتكم ومن تعرفون بحقيقة هذه الأعياد الشركية وحرمة الاحتفال بها وحرمة المشاركة فيها، لأنها أولا ليست أعيادا للمسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأنها ثانيا أعياد مبنية على معتقدات ضالة وعقائد مضادة ومناقضة ومناقضة لعقيدتنا الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah, faites preuve de piété, préservez-vous du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il vous ordonne et en vous écartant de ce qu'il vous interdit. Car c'est le meilleur des commandements que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné et qui contient tous les aspects de la religion tout en entier. Et sachez que vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et qu'il y aura une vie éternelle après cette mort. Et que celui qui sera heureux au jour de la résurrection, c'est celui qui a préparé les bonnes œuvres et qui a fait preuve de taqwa, qui s'est préservé d'Allah et de son châtiment. Et il sera heureux ce jour-là et il comprendra que c'était le vrai profit et le vrai succès que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et Allah sera satisfait de lui et aimera ce qu'il a fait. Serviteurs d'Allah, parmi les grâces d'Allah pour nous, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés à cette religion de la droiture, cette religion de la vérité qui est l'islam. Et il mentionne dans son livre que la religion qu'il a agréée pour l'humanité, c'est l'islam. Il n'acceptera de quiconque aucune autre religion. Et il mentionne ce qui signifie dans le Coran, et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et donc, on sait que l'islam, c'est la religion parfaite, la religion complète dans sa croyance, dans ses fondements, dans ses piliers, dans ses croyances, dans ses pratiques, dans les règles qui régissent les interactions entre les hommes et dans le comportement et dans tous les autres aspects de la vie. C'est une religion complète et parfaite. Et elle a été complétée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a averti son messager de ne pas suivre les gens du livre parmi les juifs et les chrétiens. Et il l'a averti de suivre sa charia, de suivre sa voie et sa législation, et de ne pas suivre la passion de ceux qui n'ont pas cru. Lorsqu'il dit: plus nous t'avons mis sur une voie de la droiture, sur la voie de l'ordre, alors suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Et il mentionne également à propos justement des ennemis d'Allah parmi les kuffars, peu importe leur catégorie, peu importe leur catégorie, peu importe leur voie, qu'ils soient chrétiens ou juifs ou bouddhistes ou hindous ou athées ou laïcs ou autres, qu'ils veulent tous et qu'ils souhaitent tous que les croyants soient sur leur religion, que les musulmans abandonnent la foi et que les musulmans les suivent dans leurs égarements. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit après: dis à ces gens, ô Muhammad, que la guidance, la vraie guidance, c'est la guidance d'Allah. Et si tu suis leur passion après ce qui t'est venu de science, il n'y aura pour toi contre Allah aucun protecteur ni défenseur. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa umma contre le danger d'imiter les peuples qui ont dévié de la voie d'Allah et qui ont opposé les messagers, parmi les juifs et les chrétiens et les autres. Et il a dit: quiconque imite un peuple est un des leurs. Il a même mentionné dans un hadith: la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta walaw dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Qila ya rasulallah al-yahud wa al-nasara qala faman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: vous allez suivre ceux qui vous ont précédé pas à pas, jusqu'à ce que si l'un d'entre eux décidait de rentrer dans le trou d'un lézard, vous les suivriez à l'intérieur. Et les sahaba ont posé la question au messager d'Allah en disant: ô messager d'Allah, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens dont tu parles? Et il a dit: qui d'autre? Hein? Qui d'autre? Donc c'est des avertissements de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'éviter la voie des mushrikines et des kuffars dans leurs croyances, dans leurs pratiques, dans leurs traditions qui leur sont particulières et spécifiques, et dans leurs pratiques religieuses et dans leurs coutumes, également dans leurs fêtes et leurs célébrations. Parce que de les imiter dans cela, ça implique et ça signifie qu'on est satisfait de leurs croyances et de leurs pratiques. Et le musulman n'a pas le droit d'être satisfait de ce qui est faux. Et ça implique un très grand danger. Que ce soit la fête de l'an, la fête du jour de l'an, ou la fête de Noël, ou la fête de l'Halloween. Et vous savez que bientôt, dans peut-être quelques jours, une semaine ou deux, ils vont fêter l'Halloween, les kuffars. Et ils préparent cet événement-là depuis longtemps, même dans les écoles. Ils enseignent ces choses-là aux enfants depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont des émissions spéciales sur ça pour préparer cette célébration. Ils ont des costumes qu'ils portent. Ils se déguisent en diable, en sorcier, en super-héros, en toutes sortes de déguisements de diaboliques. Et ils fêtent les morts dans cette célébration. Et ils sortent dans les rues pour ramasser des bonbons et des sucreries en frappant porte à porte. Et les Juifs, ils ont une célébration semblable aussi qu'ils appellent le Purim. Et ça ressemble beaucoup à l'Halloween parce qu'ils déguisent leurs enfants et ils boivent de l'alcool et ils font toutes sortes de corruption dans ce jour-là. Et il y a parmi les musulmans qui imitent les koufars dans ces fêtes-là et qui déguisent leurs enfants. Et à chaque année, on voit de plus en plus d'enfants musulmans qui achètent des déguisements d'Halloween et qui passent dans les rues avec leurs parents pour aller ramasser des bonbons. Des femmes musulmanes avec les hijabs qui marchent avec leurs enfants déguisés en zombies, en monstres, en diables, en sorciers et qui se promènent dans la rue. Cette pratique-là, déjà même, n'importe quelle personne qui a une fitra, même s'il n'est pas musulman, s'il a le minimum de fitra, il voit qu'il y a du mal dans cette pratique. Donc quand on est musulman, ça devrait être encore plus clair que cette chose-là est mauvaise et qu'on n'a pas le droit de suivre cette voie. Hein? Surtout si Allah nous a guidés à l'islam, il nous a illuminés, hein, notre compréhension et notre croyance et notre voix en nous donnant la science et la guidance dans le Coran et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans certains musulmans, dans certains pays musulmans, il y a ce genre de pratique. J'ai vu au Sénégal, ils ont une fête, les hommes s'habillent en femmes et les femmes s'habillent en hommes ce jour-là. Pourtant c'est un pays musulman. Et comment ils peuvent faire ce genre de célébration-là au nom de la tradition ou je ne sais pas de quoi? Tout ça, c'est interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit l'homme qui s'habille en femme et la femme qui s'habille en homme. Comment toi, tu peux ensuite, par la suite, faire ce genre de choses? À l'école, ils ont des fêtes à l'université et dans les collèges, les fêtes d'Halloween. Et les étudiants, ils se déguisent. La même chose même dans les bureaux, dans les endroits où les gens travaillent. Ils encouragent les employés ce jour-là à fêter et à se déguiser. Donc nous, en tant que musulmans, c'est clair qu'on n'a pas le droit de participer à ce genre de choses et que c'est interdit pour nous, puisque Allah nous a guidés à l'islam. Il nous a sauvés de ce genre d'égarement-là. Donc une fois qu'on a compris cela, il est important pour nous donc de s'attacher à la vérité et de rester ferme, d'avertir et d'éduquer nos enfants que s'ils veulent des bonbons, s'ils veulent des sucreries, ils peuvent en acheter n'importe quel moment dans l'année. Ce n'est pas spécifique ou ce n'est pas nécessaire d'attendre l'Halloween pour le faire. Et pas besoin non plus de se déguiser et de marcher dans la rue pour aller en chercher et de mendier porte à porte pour demander des bonbons aux gens. On peut aller au magasin et en acheter un gros sac et puis on en donne aux enfants quand ils en veulent, une fois de temps en temps, et pas trop bien entendu, parce que c'est pas quelque chose qui est bon pour la santé. Mais il faut les éduquer que nous on a deux fêtes, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Et c'est dans ces jours-là que nous on célèbre et on fait nos fêtes. Et le Jumu'ah aussi qui est un Eid pour les musulmans, chaque vendredi. Donc de leur apprendre à apprécier ces fêtes-là et de les valoriser et de leur donner des sucreries et des bonbons pendant ces célébrations-là pour qu'ils sachent que lorsqu'ils voient l'Halloween et les décorations, on leur dit ça c'est la fête des koufars, c'est pas la fête des musulmans. Et quand ils comprennent ça, tout de suite ils disent ah papa, ça c'est la fête des koufars, regarde, c'est pas la fête des musulmans. Parce qu'on les a éduqués à distinguer entre le kufr et l'iman, entre le tawhid et le shirk, entre l'islam et le wathaniya, et le din al-haq et le din al-batil. Ils vont être capables de distinguer entre le vrai et le faux. et savoir qu'ils sont fiers de leur identité et de leur personnalité et de leur religion. Ils n'ont pas honte, ils ne sont pas gênés d'être musulmans. Ils sont fiers d'être musulmans. Parce que c'est la religion de l'islam, la vérité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. Allahu akbar, Allah.